بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الأولى من سلسلة درة الأصداف في تفسير سورة قاف، مع قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في مطلعها: قاف والقرآن المجيد. سورة قاف من السور المكية، آياتها 45 آية، وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث الصحيحة. نذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا في صلاة الفجر، فقد روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أيضا كان يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر، والدليل على هذا ما روته أم هشام من حارثة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. أيضا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في العيدين، فقد روي أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. سورة قاف أول سور المفصل، على خلاف هل أول سورة المفصل الحجرات أم قاف. طبعا تعلمون الحديث وقد أشرنا إليه مرارا: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. قاف حرف من حروف الهجاء، كغيره من حروف الهجاء التي وردت في أوائل السور كصاد ونون وألف لام ميم وحاميم وطاصين ونحو ذلك. ما روي عن بعض السلف من أن قاف جبل محيط بجميع الأرض، لكن لعل هذا مما تسلل إلى هذه الأمة من خرافات بني إسرائيل، لما جاء من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. لكن سبحان الله، الحافظ ابن كثير يعلق على هذه الرواية فيقول: وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدرها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالعهد من قدم قد كان العهد حديثا، فكيف بأمة بني إسرائيل وقد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكيف مع قلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديدهم لكتاب الله وآياته. الشارع الكريم أباح الرواية عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما يجوزه العقل، أما فيما تحيله العقول وتحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس هذا من هذا القبيل. أهل الكتاب بالمناسبة كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية، فيحذرنا من الاغترار بما يرويه أهل الكتاب وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما شهد كتابنا بصدقه نصدقه لشهادة كتابنا له، ما شهد كتابنا أو مواريث نبينا بكذبه نرده ونكذبه لتكذيب وحينا المعصوم له، أما ما سكت عنه ولا تحيله العقول فهذا يمكن أن يروى على سبيل الاعتبار، لكن لا نصدقهم ولا نكذبهم حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. والأصل أننا نؤمن بجميع ما أنزل الله على الأنبياء السابقين جملة، لكننا لا نعرف هذا الذي يرونه بالتحديد عن أنبيائهم أو عن كتبهم هل هو مما بقي صحيحا من كلام الله أم مما حرفه القوم وكتبوه بأيديهم ونسبوه زورا إلى الله عز وجل. القاعدة أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لقد روي عن ابن عباس أن قاف اسم من أسماء الله عز وجل، وقيل إن المراد قاف قضي الأمر، قاف الأمر انتهى، يعني قضي الأمر، واستدلوا بقول الشاعر: نعم قلت لها قفي فقالت قافي. هذا التفسير نظر، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه، ومن أن يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. على كل حال، يعني الصواب الذي نقول به أن الحروف المقطعة في أوائل السور دلالة على إعجاز القرآن الكريم، وأنه مكون من هذه الأحرف التي تنظمون بها كلامكم شعرا ونثرا، وأنتم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، وتحداكم القرآن بأن تأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله فعجزتم، ثم قال لكم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قاف والقرآن المجيد، القرآن الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والمقسم عليه إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقرير ذلك وتحقيقه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فهو قسم على قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. يقول الله لنبيه: ما كذبك مشرك قومك لأنهم ليسوا بعالمين بأنك صادق، لكنهم تعجبوا من أن يأتيهم منذر وهو بشر مثلهم من بني آدم، ولم يأتهم ملك برسالة من عند الله. إنهم لا يكذبونك، إن الأدلة التي سقت لهم كافية لإقناعهم وإقامة الحجة عليهم، إما أنه محض المكابرة والعناد أو محض التحجب والدهش. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى هذا شيء عجيب، تعجبوا أن يأتي رجل من بني آدم برسالة من الله إليهم، كما قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما العجب في هذا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ليس هذا بعجيب، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم أخبر الله جل جلاله عن تعجبهم من المعاد والبعث واستبعادهم لوقوعه: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإذا متنا وبلينا وتقطعت أوصالنا وصرنا ترابا ورميما، كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك رجع بعيد. فهم يستبعدونه ويعتقدون استحالته وعدم إمكانه. والصواب أن ابن جرير الطبري يقول: في الكلام متروك استغني بالمذكور عنه. إن الله جل جلاله دل بخبره على تكذيب هؤلاء المشركين الذين ابتدأ هذه السورة بالخبر عن تكذيبهم بقوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فتوعدهم الله جل وعلا على تكذيبهم وقال: ستعلمون أيها القوم إذا بعثتم يوم القيامة كيف يكون حالكم في تكذيبكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنكاركم لنبوته. فقالوا مجيبين: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إذا متنا وكنا ترابا نرى ما تعدنا على تكذيب ذلك غير كائن ولسنا براجعين أبدا أحياء بعد مماتنا. فهذا هو: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يا سلام. نعم، قد علمنا ما تأكل من أجسادهم في البلا. نعم، قد علمنا ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ نعلم ذلك كله. أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت؟ وعندنا كتاب حفيظ حافظ لذلك كله. فالعلم شامل والكتاب شامل، إن ذلك على الله يسير. الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله قد سبق علمه بكل شيء وقد سبقت كتابته بالقلم في اللوح كل شيء. في الحديث: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك. وأمرهم أن يلقوا رماده بين البر والبحر أو أن يذروه في يوم شديد الريح. ليه؟ طيب لماذا؟ قال: لعلي أضل ربي، يمكن أتوه ربنا ما يعرفش أنا فين، لعلي أضل ربي، فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله الأرض البر والبحر أن تجمع ما فيها من أشلائه ورفاته ورماده، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي، مخافتك يا ربي. فغفر الله له بذلك. والعلي المعري كان يقول: اتأمل في القبور التي تملأ وجه الأرض صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآماد. تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. المشركون كانوا يستبعدون البعث بعد الموت، وقد صار الإنسان رميما وترابا. لقد روي أن أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم، قال: أترى يحيي الله هذا بعدما قد أرم؟ فقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ثم بين الله تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا حال كل خارج عن الحق، لا يثبت على حال، أمره مريج مختلف مضطرب ملتبس منكر، كما قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني من شقوق أو من صدوع. يا من تستبعدون البعث بعد الموت، هل لا نظرتم إلى السماء فوقكم كيف بناها ربكم وكيف زينها بمصابيح؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. دائما في القرآن الكريم يأتي الاستدلال بقدرة الله جل جلاله على خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، على قدرته على البعث بعد الموت. والأرض مددناها وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي الجبال لكي لا تميد بأهلها لكي لا تضطرب بهم، فإنها مقره على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج جميع أنواع الزروع والثمار والنباتات، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بهيج جميل حسن المنظر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. مشاهدة خلق السماوات والأرض تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب، خاضع خائف رجاع إلى الله جل جلاله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ وكأي من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ونزلنا من السماء ماء مباركا نافعا فأنبتنا به جنات حدائق بساتين ونحوها، وحب الحصيد الزرع الذي يراد لحبه متاعا لكم ولأنعامكم، والنخل باسقات يعني طوال. ابن عباس رضي الله عنه يفسرها الباسقات الطوال، الباسق الطويل، يقال للجبل الطويل جبل باسق. وقال الشاعر: يا ابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزارة. وفي الحديث عن النخل: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها